بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة مفروض إن شاء الله الحلقة 82 من قصة الخلافة الراشدة. وإحنا في الحلقات الماضية كنا تقريبا انتهينا من موضوع فتح الشام، تكلمنا على طاعون عمواس وعلى نهايات القصة، وتكلمنا على فتح قيصرية، ودي كانت آخر محطات فتح الشام. وبالتالي هينتقل المسلمون في هذه المرحلة إلى محطة جديدة اللي هي محطة فتح مصر. وفتح مصر كان ضروري جدا في هذه المرحلة التاريخية، لأن أرطبون الروم اللي هو من أقوى القادة الرومانيين هرب من فلسطين كما ذكرنا في الحلقات إلى مصر، وبدأ يعد الجيش الروماني في مصر لحرب المسلمين. فمن المفترض أنه هيرجع تاني إلى الشام ليحاول تحرير الشام من أيدي المسلمين، وبالتالي كان لابد للمسلمين أن يستبقوا هذه الخطوة ويدخلوا إلى فتح مصر. فإحنا المفروض أننا نتكلم على فتح مصر في سياق حلقات قصة الخلافة الراشدة. لكن الحقيقة عشان أتكلم على فتح مصر لازم أدي مقدمة، زي ما عملنا كده في موضوع الشام، أدينا مقدمة على أهمية الشام في التاريخ الإسلامي أو في الميزان الإسلامي أو في القرآن والسنة. وإن كنا الحقيقة لما جينا اتكلمنا على فتح الشام وتكلمنا على مقدمة عن تاريخ الشام يعني قصرنا في ذلك، يعني قلنا كلمات سريعة أو أحاديث قليلة أو فضائل معدودة، والشام يستحق أكثر من ذلك بكثير. فإحنا بنعد الجمهور إن شاء الله أننا هنعمل مجموعة يعني قريبة إن شاء الله عن الشام، نعوض بها اللي إحنا يعني ما قلناهوش في أول حلقات فتح الشام عن فضائل الشام، قيمة الشام في الميزان الإسلامي. ده موضوع كبير جدا، موضوع الشام هذا موضوع ضخم هائل. الشام في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، في عين الصحابة الكرام، الشام كقيمة في التاريخ الإسلامي، الشام كقيمة في المستقبل الإسلامي. يعني الشام معانا لحد أحداث النهاية، زي مصر، مصر معانا برضو لحد أحداث النهاية، نهاية العالم، نهاية الدنيا كلها. يعني مصر من برضو من البلاد اللي لها وزن معروف ومعلوم ومقدر في القرآن والسنة. فأنا مفروض في هذه الحلقات إن شاء الله أتكلم على مقدمة عشان نتكلم على فتح مصر، بس المقدمة دي ممكن تطول شوية، تاخد عدة حلقات، لسه مش عارف يعني إن شاء الله هتاخد كم حلقة، بس هي من المقدمات المهمة جدا اللي مفروض نفرد لها شيء من التفصيل. وبالتالي عشان الناس ما يحصلش لها تشتت، أنا هعتبر الحلقة ديت اللي احنا بنتكلم فيها هي الحلقة الأولى من مصر في القرآن والسنة، وهنقف كأننا وقفنا عند الحلقة 82 من قصة الخلافة الراشدة. خلص حلقات مصر اللي هم ممكن يبقوا 7 حلقات، 8 حلقات، 10 حلقات، حسب ما المساحة الزمنية تسمح. بعد ما خلصنا حلقات مصر في القرآن والسنة وخدنا التمهيد اللازم عشان أدخل في شرح فتح مصر وتفاعل الصحابة الكرام مع الحدث، حدث كبير جدا كان عند الصحابة. موضوع فتح مصر ده كان قصة كبيرة، وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبشر بها، ففيها تحقيق لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في استقرائه للغيب، في معرفته بأمور لا يعرفها البشر لكن أخبره الله عز وجل بها. فلأهمية هذا الموضوع هندي هذه الحلقات. بعدها نرجع إن شاء الله نتكلم على قصة الخلافة الراشدة، نستكمل السياق التاريخي اللي احنا بدأنا فيه. فالنهاردة تقدر تقول إن دي الحلقة الأولى من مصر في القرآن والسنة. الانبثاق ده اللي عملناه والتعليقة ديت اللي خرجنا بيها من قصة خلافة الراشدة حقيقة في غاية الأهمية. أنا بالنسبة لي المجموعة ديت كنت عايز أقولها من سنين طويلة، وبتحصل ظروف بتتشغل في أبحاث معينة فبيروح الوقت، لكن هي مهمة جدا، مهمة مش بس للتمهيد لفتح مصر زي ما احنا في السياق التاريخي بنتكلم، لا ده مهمة لحاجات تانية كبيرة قوي. مهم تخيل لفهم القرآن الكريم، عشان أفهم القرآن الكريم بشكل جيد، علشان وأنا بقرأ القرآن الكريم أكون مستوعب الرسالة التي وجهها الله عز وجل لعباده للبشر، لازم أكون عندي خلفية عن قيمة مصر في القرآن والسنة. إزاي الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن هو يأمرنا بقراءة القرآن، نقرأ القرآن، نكثر من قراءة القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا مواعيد عشان برضو الموضوع نسبي، تقرأ القرآن كتير يعني قد إيه. ففي حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص صحيح مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله لعبد الله بن عمرو قال واقرأ القرآن في كل شهر. طبعا انتوا عارفين القصة الشهيرة ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما عبد الله بيقرأ القرآن كله كل ليلة، خلص القرآن كله كل ليلة وهكذا كل ليلة، يعني بيخلصوا 7 مرات في الأسبوع القرآن الكريم، ما بيعملش حاجة تانية غالبا يعني، وبيصوم كل يوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا النهج، لأن هو بيستنزف وقته كله في القراءة، قراءة القرآن والصيام، ما يعملش حاجة تانية، مفيش وقت لأسرته، مفيش وقت لمجتمعه، مفيش وقت لأولاده، مفيش وقت لحياته بشكل عام، مفيش وقت لأعمال أخرى في الدين، فمفيش وقت حتى للترفيه للراحة للنوم، ما عندوش، هو مستهلك تماما في هذا الاتجاه. فمع ان هذا الاتجاه عظيم جدا قراءة قرآن وصيام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد له أطر، فقال له لا كده كتير، ده كده انت تتفلت منك الحقوق التي عليك. فاداله توقيت، قال له اختمه في شهر، فقال له والله انا اطيق اكثر من ذلك. فقعد ينزل معاه زي ما انتوا عارفين في الروايات 20 يوم 10 ايام اسبوع، لحد ما وصل معاه 3 ايام. لكن الحد الأقصى اللي ذكره في الحديث ده في الرواية دي 30 يوم، في روايات أخرى ذكر فيها 40، بس ما ذكرش أكتر من كده. لو أنا خدت الرواية الأشهر اللي هي 30 اللي في صحيح مسلم وموجودة طبعا في روايات أخرى كثيرة، فمعنى كده أن أنا هقرأ في كل يوم جزء من القرآن الكريم. عملت أنا دراسة على القرآن الكريم على 30 جزء دولت، اكتشفت أن مصر تذكر بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء باسمها أو باسماء أجزاء فيها أو بذكر قصة حصلت على أرضها، محتاج تكون مستوعب قصة مصر وقيمة مصر وجغرافية مصر وسياسة مصر واقتصاد مصر وفي التاريخ اللي حصلت فيه القصص ديت، علشان أقدر أفهم القرآن الكريم صح، عشان أقدر أفهم الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها إلينا. يعني القرآن الكريم هو عماد حياتنا كلها، هو أصل التشريع، الأصل الأول في التشريع، والسنة الأصل الثاني. ولما تيجي تقرأ السنة هتلاقي برضو هذه القيمة. فلقيت في الدراسة اللي عملتها إذا كنا هما 30 جزء، في 21 جزء لازم تعدي على قصة مصر بشكل أو آخر. طبعا ده لكثافة الحديث عن موسى عليه السلام في القرآن الكريم وأحداث موسى عليه السلام، طبعا سيدنا يوسف برضو، بس سيدنا موسى بشكل كبير جدا، كلها بتدور في مصر. ومش هقدر أفهم القصة من غير ما أكون عارف يعني إيه مصر، يعني إيه شعب مصر، يعني إيه أهل مصر، يعني إيه حكام مصر، يعني إيه جيش مصر، يعني إيه الجغرافيا بتاعت مصر، النيل، البحر، القصة كل شوية بتحصل في مكان في الـ في الـ في الـ في القرآن الكريم. والكلام ده مش عشوائي، حاشا لله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذه القصة تحديدا أن تتكرر بهذه الصورة في القرآن الكريم، قصة موسى عليه السلام، وأراد لأحداث هذه القصة أن تتم في مصر، وكان يمكن ربنا سبحانه وتعالى يختار أي مكان في الدنيا تحصل فيه الأحداث دي. فأنا عندي 21 جزء في القرآن الكريم لازم أعدي على قصة مصر، تخيل، يعني 21 جزء من 30 يعني 70%. يعني لو أنا بختم القرآن في الشهر مرة، يبقى أنا في 21 يوم من 30 يوم اللي بختمهم دولت هكون عديت على مصر، 9 أيام بس هي اللي مش عدي فيها على البلد ديت. ده مش متكرر مع بلاد كتيرة في الأرض. أقول لك القرآن الكريم معظم أحداثه، معظم قصصه، معظم تاريخه اللي بيتناوله بيدور في 4 أماكن، في مكة، في المدينة، في الشام، في مصر. في بقى بعض القصص في أماكن أخرى موجود، بس قليل قليل للغاية. لكن معظم لو أنا أخد وممكن بقى نعمل دراسة تانية نشوف فيها عدد الآيات. أنا بتكلم كده جاء في جزء كذا ذكر مصر، جزء مثلا الأول جه ذكر مصر، الجزء التاسع، الجزء الخامس، الجزء كذا، بتكلم على كده بس ما قلتش عدد الآيات. لو أنا عملت عدد الآيات وشفت كم آية ذكرت قصة في مكة وكم آية ذكرت قصة في المدينة، ممكن أطلع باستقراءات أخرى. لكن أنا بقول لكم من دلوقتي إن أكثر أربع أماكن القرآن الكريم تناولها في القرآن، في القرآن كله بقى من أوله لآخره، مكة والمدينة والشام ومصر. لازم تقف وقفات قدام البلاد ديت. هو وطبعا الموضوع فيه تفصيلات كتير، احنا في مقدمة الحلقات النهاردة، مع التفاصيل هتلاقي أشياء يعني مذهلة. فأنا عشان أفهم القرآن الكريم محتاج أعرف قيمة مصر في القرآن والسنة، ساعتها هقدر أخذ استنباطات واستقراءات كتيرة أكتر بكتير من اللي عارف معلومات سطحية عن البلد العظيم ده اللي هو مصر. طيب عندي برضو سبب لموضوع أن أنا نفرغ وقت لدراسة مصر في القرآن والسنة. أولا قلنا موضوع فهم القرآن الكريم، وقلنا قبلها التمهيد لفتح مصر. عشان أفهم فتح مصر لازم أكون عارف هذه القيمة، عشان أعرف الصحابة ليه كثفوا الجهد ده لفتح مصر، وفي نفس الوقت هفهم القرآن الكريم. حاجة تالتة هفهمها حركة التاريخ. لما أفهم قيمة مصر في القرآن والسنة، قيمة مصر في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، أقدر أفهم حركة التاريخ. ليه العالم كله كده مهتم بمصر من زمان؟ ما بتكلمش على دلوقتي بس، هو دلوقتي مهتمين بمصر برضه، بس طول عمر التاريخ مصر ليها وضعية معينة في نظر كل الإمبراطوريات الحاكمة للأرض. ما بيش حد ينفع يتجاهل وجود مصر. شوف مصر مساحتها قد إيه. مصر مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، مش مساحة كبيرة، من الدول المتوسطة في الحجم في العالم يعني. ومع ذلك الاهتمام الرهيب ده بمصر، لا ده حاجة تحتاج لدراسة. يعني الرومان اهتموا اهتمام بمصر تاريخي، مش مجرد ان هي ولاية من ولايات الرومانية. الرومان كانوا بيحتلوا كل حوض البحر الأبيض المتوسط تقريبا، يعني لفين عليه كله كده من إيطاليا أو حتى من أجزاء من فرنسا، كل أوروبا بقى لحد الشام، ودافف على مصر لحد ما وصلت الجزائر، وجايز حتى من المغرب كمان. فعشان كده البحر الأبيض المتوسط كان اسمه إيه؟ كان اسمه بحر الروم. هو البحر عبارة عن بحيرة جوه الإمبراطورية الرومانية. في هذه الإمبراطورية الواسعة مصر كانت رقم 2 بعد روما. مش أي ولاية في البلد مهتمين بها اهتمام خاص جدا. هذه الأسباب كتيرة جدا، يعني التاريخ يدي لك إسهابات كثيرة. لكن الجميل إن هذا الاهتمام من الرومان دعم في القرآن والسنة. يعني مش إن هم كانوا مش فاهمين، لا هم فاهمين صح، فاهمين سياسة وفاهمين اقتصاد وفاهمين عسكرية وفاهمين الدنيا ماشية إزاي، عشان كده ادوها قيمة. الفرس في آخر الدنيا برضو من الشرق اهتموا بمصر، المسلمين اهتموا بمصر. اهتمام المسلمين بمصر، مش هقدر افهم التاريخ الاسلامي بشكل جيد من غير ما اعرف قيمة مصر في القرآن والسنة. التاريخ الاسلامي ابتداء بقى من الفتوحات الاسلامية بنتكلم فيها دلوقتي، نتكلم على الخلفاء الراشدين، الدولة الاموية، مصر خدت لها مكانة كبيرة جدا في الدولة الاموية، مرورا بالدولة العباسية، مرورا بالمماليك كلهم. مماليك طبعا ابتداء من الطولونيين ثم الإخشديين، وبعد كده مماليك البحرية والبرجية مع توسطات في النص لبعض السيطرات الأخرى لبعض الإمبراطوريات أو الدول الأخرى. كل المماليك برضو كانوا مهتمين بمصر اهتمام كبير جدا. الدولة العبيدية اهتمت بمصر اهتمام كبير جدا، اللي هي مسمى الفاطمية منشأها في المغرب، برضو حاطة عينيها على مصر، ولما خدت مصر خلت العاصمة بتاعتها في مصر. هي أصلا منشأها هناك في المغرب، والعاصمة بتاعتهم كانت المهدية في تونس. مجرد ما دخلوا مصر خلاص قلبوا العاصمة من المهدية أو من المغرب أو من تونس إلى مصر، فصارت مصر هي عقر دار الدولة الفاطمية أو الدولة العبيدية. هنيجي إن شاء الله لتفصيلات زي كده في التاريخ نتكلم عنها. الصليبيين اهتموا بمصر اهتمام كبير جدا. حملات الصليبيه الاوروبيه على مصر معروفه. التتار اهتموا بمصر وعارفين قصه الرسل هولاكو مع قطز وقصه عين جالوتوا. الاستعمار الاوروبي الحديث نابليون شوف من اخر الدنيا من فرنسا عينه على مصر، نزل عمل حمله ضخمه جدا، ساب الاحداث المولعه في اوروبا. الدنيا كانت يعني في اوروبا في غايه الاشتعال ما بين فرنسا وانجلترا والمانيا وروسيا، والدنيا يعني فعلا حروب رهيبه. ساب كل القصه دي وراح خد حمله عشان ياخد مصر. والانجليز عمل نفس الحكايه. الدوله العثمانيه برضه حط سليم الاول عينيه على مصر، مع انه هو اصلا كان دخوله مصر غير جائز، لكن اهو فكر انه يعمل هذا العمل اللي انا طبعا بجده عمل منكر، وهنتكلم برضو عليه في ظروف تانية، او لعل الاخوة والاخوات يسألوا في الاسئلة فنبقى نرد على هذا الموضوع. لكن الشاهد ان انا عشان افهم حركة التاريخ، افهم الدول الاسلامية المختلفة، افهم الدول العالمية، افهم الرومان، افهم الفرس، افهم الانجليز، افهم الفرنسيين، افهم كذا، محتاج ان اعرف قيمة مصر. ليه الناس دي كلها مهتمة بهذا القطر بهذه الصورة؟ والاسقاطات الحقيقة العملية على واقعنا كتيرة جدا. يعني برضو الموضوع ده مش موضوع تاريخي بس، لا انا بستفيد بيه لحد الوقت، لان العالم ما زال الى الان مهتم بمصر. فقيمة مصر الى الان كبيرة ومزايدات على مصر كثيرة، وبالتالي لازم أن أكون أنا كمسلم بشكل عام أو كمصري بشكل خاص لازم أكون عارف قيمة هذا البلد في عينين الرسول عليه السلام وكذلك في القرآن الكريم. وده هيديني يعني فهم عميق لأمور كثيرة جدا بتحصل حوالينا في الدنيا دلوقتي. وعلى فكرة مصر هتفضل موجودة إلى أحداث الساعة الأخيرة، في ذكر مصر في أحداث الساعة الأخيرة أيام عيسى عليه السلام، لما ينزل عيسى عليه السلام شوف لحد آخر الدنيا خالص، ومصر ليها مكانة، وساعتها هيكون لها مكانة إيجابية برضو زي مكانتها الإيجابية في مرور في مراحل التاريخ المختلفة. فعشان كده الحقيقة إحنا محتاجين نفرغ وقت ونفرغ جهد ونفرغ يعني بحث عشان نعرف قيمة مصر في القرآن والسنة. طيب الكلام ده بيجرنا للحديث عن أمر تاني ممكن يكون بعض الناس يجدوا فيه تعارض مع اللي أنا بقوله. طبعا عشان أنا مصري والحمد لله أفتخر أن أنا مصري، والحمد لله ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى الكبير، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فممكن حد يقول لك والله دي نوع من القبلية، القبلية ان انت بتتكلم على بلدك، بتتكلم على قبيلتك، بتتكلم على يعني المكان اللي انت اتولدت فيه، واحنا مسلمين كلنا. طبعا ده كلام جميل ان احنا كلنا مسلمين، وكل الناس بتتفاضل بالتقوى وبالعمل الصالح، ومحدش قال ان عشان انت مصري هتبقى مكانة عالية في الجنة والغير مصري هيكون مكانة اقل لمجرد ان هو مصري، محدش قال كده. لكن احنا بنقول إن فعلا القبلية مذمومة بضوابط، لكنها في أوجه أخرى ممدوحة برضو بضوابط. المعيار هنا الوسطية، الوسطية. لا أنت تاخد القبلية والحديث عن الوطن أو الحديث عن البلد بشيء من الحساسية فتكرهه تماما فتذمه تماما فتمنعه تماما، ولا أنت تغرق فيه الإغراق الكامل اللي يبعدك عن أمور القرآن والسنة وأمور الشريعة. الوسطية، طب أجيب الوسطية دي منين؟ أجيب الوسطية من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من تطبيقاته، من حياته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الأمور دي إزاي؟ بيتعامل مع أمر الوطن إزاي؟ بيتعامل مع أمر القبيلة إزاي؟ هو صح ذم بعض في بعض الأحاديث موضوع القبلية، لكن ذمها لأمور لأسباب، وذم الحديث عن التفاخر بالبلاد او التفاخر بالعشيره او ما الى ذلك برضه الاسباب. افهم انا الاسباب ديت، وفي ضوء هذا الفهم هقدر اعرف الوسطيه اللي اتكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. من الاحاديث مثلا اللي فيها ذم لموضوع القبليه، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر، الحديث صحيح في روايه الترمذي، ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس يوم فتح مكه فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. يعني عبية الجاهلية يعني كبر الجاهلية. الناس في الجاهلية بتتكبر بالأصول بصرف النظر عن أصولها شكلها إيه. فيقول إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بأبائها. فالناس رجلان عند الله عز وجل الحساب كده، الناس رجلان حجم اتنين، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. بصرف النظر انت ابن مين او من عيلة مين او من بلد ايه، المهم انت بر تقي، اذن انت كريم عند الله عز وجل. طب لو انت فاجر شقي بصرف النظر انت منين؟ اهو ابو لهب قرشي، ابو لهب عمرو صلى الله عليه وسلم، كيف وضعيته؟ لم ينفعه هذا النسب، ولم تنفعه هذه القبيلة الشريفة اللي فيها فضائل هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقات برضو، لاننا هنستدل في بعض الحلقات على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعم الجيد من القبيلة. فبيقول فالناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. يقصد ايه خلق؟ يعني تواضع، تواضعه. فاحنا مش بنقول الكلام ده لفخر نتكبر به على الناس ابدا، ام نذكر حقائق معينة قالها الله عز وجل او قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لنعرف حدود الامر، ثم في الاخر لنقدر نعمة الله عز وجل، اعرف نعمة ربنا وتشكره عليها هذه النعمة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وجعلناكم شعوبا وقبائل، في فرق؟ في فرق طبعا. الشعوب هي أعلى درجات النسب، لما بييجوا يقسموا العرب الأنساب بيقسموها لست تفريعات او ست درجات. الدرجه الاولى اكبر حاجه اسمها الشعب، الشعب ده يعني قبيله كبيره جدا جدا، زي شعب خزيمه مثلا، فده شعب. بتشعب من الشعب قبائل، فالشعب الواحد في مثلا 10 قبائل، قبيله من الشعب زي مثلا قبيله كنانه، كنانة من خزيمة، خزيمة شعب كبير جدا جواه قبائل كتيرة، من ضمن القبائل دي قبيلة اسمها كنانة، من ضمن قبائل القبائل دي القبيلة دي نفسها بتتفرع لفروع الدرجة الثالثة بقى كتيرة جدا جدا اسمها عمائر. عمائر العمارة هي اسمها عمارة، الفرد عمارة وجمع عمائر. العمارة زي قريش مثلا، قريش من كنانة وكنانة من خزيمة، فاهمين؟ ده كده ايه بتحصل شجرة بسموها شجرة النسب، ففوق شعب تحتيه قبائل، تحت القبائل عمائر، من العمائر مثلا زي ما قلنا قريش، بعد العمائر عندي بطون، بطون كل عميرة او كل عمارة لها بطون، فقريش لها بطون كتيرة جدا جدا زي بطن قصي، قصي ده بطن. بعد دي الدرجة الرابعة. الدرجة الخامسة تيجي حاجة اسمها أفخاذ، فخذ زي هاشم، فخذ هاشم، هاشم ده فخذ من البطن اللي هو قصي اللي هو من العمارة اللي هي قريش، من القبيلة اللي هي كنانة، من الشعب اللي هو خزيمة. شايفين الشجرة ماشية ازاي لحد ما في الاخر خالص بتيجي حاجة اسمها الفصيلة السادسة، درجة السادسة، زي العباس مثلا، العباس من هاشم، عيلة العباس اللي هي من الدولة العباسية. فدي دي دي التقسيم. عشان كده ربنا بيقول ايه ان جعل يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل، وباقي بقى انت هقسمه، بس هو اداك التقسيمات الكبرى شعب اهوت. طبعا احنا بعد كده ممكن برضو الشعوب، كان زمان بيهتموا بالموضوع القبيله، واحنا دلوقتي عندنا الدول، عندك شعب مصر، عندك شعب ليبيا، عندك شعب اليمن، عندك شعب المانيا، شعب ايطاليا، شعوب، وجوه الشعوب عائلات، اي تقسيمه، بس دي التقسيمه اللي مشتهر عليها عند العرب. شعوبا وقبائل. ليه؟ ليه هذا؟ لتعارفوا، لتعارفوا، حصل تعارف ما بين الناس وتواصل وتلاقح افكار، وان انا اساعدك وانت تساعدني. هذا هدف ان ربنا سبحانه وتعالى نوع في هذا الخلق بهذه الصوره. وبعدين قال لي ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني الشعب يتفاضل على شعب اخر او قبيله على قبيله بالتقوى، وهذا يعلم الله عز وجل، هذا حسابه عند الله عز وجل، هذا يتوافق فيه عمل خارجي وقلب داخلي لا يرى الا الله عز وجل. عشان كده قال ان الله عليم خبير، خبير ببواطنكم، عليم باحوالكم، فهو هو الذي يقيم. فدي ناس بتاخد هذا الحديث مثلا وغيره من الاحاديث، في احاديث كتير في هذا الاطار بياخدوا هذا الامر للنهي عن الحديث عن حب الوطن. بيقول لك ان انت ما تتكلمش على الوطن بتاعك، لان الوطن بتاعك ده شعب او قبيله، لكن المهم هو التقوى. فده جانب من الصوره، لما تشوف جوانب اخرى من الصوره هتفهم ان لا، انا منهي عني ان انا اتكلم عن الشعب والقبيله في ظروف معينه، ومامور ان اتكلم عنها في ظروف اخرى. والوسطيه هي الـ الـ الـ الـ الحياه التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم، والاوامر التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة تانية بتدعم الحديث الأول اللي هو النهي عن الافتخار الزائد في موضوع القبائل أو البلاد أو كده. بيقول في القصة، طبعا قصة في البخاري مشهورة كل الناس عارفها، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة. الغزوة ديت كانت هي بني مصطلق أو المريسيع لها اسمين يعني. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. يعني كسع، كسع يعني ضربه، بس ضربه من ظهره، ضربه ضربة مهينة اللي احنا بنسميها في مصر شلوت، معرفش اسمها ايه في البلاد العربية الاخرى يعني. فضربه ضربة يعني فيها نوع من الإهانة. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. الرجل من المهاجرين ده كان اسمه جهجاه ابن قيس الغفاري، يعني مش من مكة، هو مهاجر إلى المدينة لكنه من غفار. والرجل اللي اتضرب من الأنصار سنان ابن وبرة الجهني، هو أصلا ما هوش أنصاري، هو حليف للأنصار من قبل جهينة، هو حليف للأنصار. فلما حصلت الضربة بهذه الصورة اللي فيها نوع من الإهانة، الرجل الأنصاري قال: يا للأنصار، أنا اتهنت إهانة كبيرة. فدعا الأنصار: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقام الاثنين عشان يحاربوا بعض. المهاجرون أنصار، بيتكلم على العهد الأول، على بني المصطلق، ده في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم على سنة 5 أو 6 أو 4 حسب اختلاف المؤرخين في تحديد معاد الغزوة الهجرية، بنتكلم في وسط العهد المدني، يعني بنتكلم في فترة خلاص الإيمانيات فيها عالية جدا عند المسلمين. لكن حصل القبلية خطيرة، موضوع القبلية موضوع خطير، فقام كل واحد يدعو قبيلته للدخول في الصراع مع القبيلة الأخرى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع هذا الكلام: يا للأنصار يا للمهاجرين. فقال: ما بال دعوة الجاهلية، ليه بتتكلموا بكلمات من كلمات الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال: دعوها فإنها منتنة. هذه الحرب نتيجة ان انا شعبي كذا وانت شعبك كذا، او انا قبلت كذا وانت قبلت كذا، من هذا المنطلق هي حرب منكرة، حرب منتنة، دعوها. فهذه يعني احاديث بتنهى عن الحديث عن موضوع القبلية، لكن في نفس الوقت بنقول ان في احاديث اخرى كثيرة كان يدعم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حب الوطن. ولازم أنا أخذ هذه الأحاديث إلى جوار هذه الأحاديث عشان أفهم الوسطية التي يريدها الإسلام منا. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على الأحاديث التي يعني منها نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعم حب الوطن بضوابط معينة، وما هي هذه الضوابط التي يمكن أن نأخذها، وبالتالي نأخذ مقدمة على الحديث عن مصر بالوسطية التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.